أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في الفصل السادس في الصلاة على الميت، وقد وصلنا إلى هذا الفرق. طبعا نحن في مسألة 303 قلنا يجب في الصلاة أمور، منها النية، حضور الميت، فلا يصلى على الغائب، استقبال المصلي، أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، أن يكون مستلقيا على قفاه. الآن من الأمور الواجبة أن لا يكون بينهما، يعني بين المصلي وبين الميت، لا يكون بينهما يعني بين المصلي والميت حائل من ستر، يعني بين الميت وبين المصلي ستر أو جدار بينهما يفصل بينهما، ولا يضر بمثل التابوت. إذا كان تابوت ماكو فرد مشكلة، يعني بين المصلي وبين الميت أكو فرد تابوت يفصل بينهما أو ميت آخر. طبعا نقل عن المحقق الثاني في فوائد الشارع الإجماع على هذا الموضوع وهذا الأمر، والسيرة طبعا أكيد جارية على الصلاة بلا وجود حائل، وأكيد أن خلاف ما هو المتعارف في الحقيقة مستنكر في أذهان أهل الشرع. بلي مولانا العزيز. ومنها أن يكون المصلي قائما، ومنها أن يكون المصلي قائما، لابد هذا اللي يصلي على الميت أن يكون قائما، فلا تصح صلاة غير القائم. الصلاة إذا شخص يريد يصلي على الميت وهو جالس يصير يقول لا، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم. بلي هذا ماكو فرد مشكلة فيه وواضح طبعا، ودعا عليه في الحدائق الإجماع. وعن الذكرى للشهيد الأول رضوان الله عليه الإجماع كذلك، بل هو الركن الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة صلوا عليها قياما، يعني صلوا على الأموات على الجنائز قياما، والتأسي واجب خصوصا في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك لقاعدة الاشتغال، إنه قاعدة الاشتغال هكذا، إنه هل الصلاة من جلوس تبرأ ذمتي إذا صليت من جلوس أو تبقى ذمتي مشغولة؟ بلي هاي قاعدة الاشتغال. بلي مولانا العزيز. نعم، فإذا أن يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن. بلي لكل الضرورة تقدر بقدرها، إذا كان ما يقدر أن يقوم بل يسقط القيام. بل ومنها الموالاة بين التكبيرات والأدعية، يعني عندما يكبر مفرد دقيقتين ثلاثة أربع دقائق شنو في الحقيقة يقرأ الدعاء مثلا. بلي ومنها الموالاة بين التكبيرات والأدعية. طبعا يمكن أن يستدل على لابدية الموالاة بين التكبيرات، أنه الشخص لما يكبر لابد شنو يدعو، مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتكبير الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد. لابدية الموالاة بين التكبيرات والأدعية يمكن أن يستدل عليها بالسيرة الجارية، بحيث يعد خلاف الموالاة خارجا عن المأمور، مضافا إلى أن الظاهر من النصوص كذلك، فإنه يفهم من نصوص الواردة في الصلاة على الميت أن الصلاة على الجنازة مجموعة واحدة لها أجزاء وشرائط، ويجب الإتيان بها مجتمعة الأجزاء والشرائط. هذا الذي هو يدرك ويعرف من خلال العرف الحقيقة والواقعية. بل إذن الموالاة بين التكبيرات والأدعية بحيث لا يكون فاصل بين التكبير والأدعية. بل ومنها أن تكون الصلاة قبل الدفن، يعني قبل أن ندفن الميت نصلي عليه، والصلاة تأتي بعد التغسيل والتحنيط والتكفين. بلي مولانا العزيز. وطبعا هذا قول علماءنا كافة، الله يرحم الأموات ويحفظ الأحياء. وربما يستدل على الحكم المذكور بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون خلاف هذا الموضوع، أنه واحد يصلي على الميت قبل أن يغسله، قبل أن يحنطه، قبل أن يكفنه، يكون هذا تشريعا محرما في الحقيقة والواقع. بلي ومنها أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل والتحنيط والتكفين، وفي موارد وجوبها كلا أو بعضا. بلي وفي موارد وجوبها كلا أو بعضا. إذن لابد أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل والتحنيط والتكفين في موارد وجوب الصلاة، في موارد وجوب الصلاة كلا. طبعا هذه إذا استطعنا أن نغسل الميت ونحنطه ونكفنه طبعا، أو بعضا، يعني بعض الأحيان الميت طبعا ما نقدر في الحقيقة والواقع نغسل مثلا فنيممه، إذا ما قدرنا نكفنه مثلا ممكن غسلناه إحنا، ولكن ما عندنا ملابس إزار ومئزر وقميص. بلي أو مثلا غسلناه كفناه لكن ما عندنا حنوط. بلي فهذه الإشارة في موارد وجوب في موارد وجوبها كلا أو بعضا، كما أو بعضا كما لو لم نتمكن من مثلا الغسل فينتقل إلى التيمم، لم نتمكن من التحنيط فننتقل إلى الكفن، لم نتمكن من الكفن مثلا غسلناه ولكن لم نتمكن من الكفن، بالتأكيد هنا في الحقيقة نصلي عليه حتى لو بدون كفن مثلا، نصلي عليه حتى لو بدون حنوط إذا ماكو حنوط طبعا. بلي نكفنه ولكن ما كان قدرنا نغسله في الحقيقة والواقع. بلي فالتغسيل والتحنيط والتكفين إذا تمكننا منها لم تتعذر، وإلا لا تسقط الصلاة على أي حال في الحقيقة والواقع، لا تسقط الصلاة إذا لم تتمكن من تغسيله وتحنيطه وتكفينه، لا يعني بذلك أن الصلاة سوف تسقط عنه، وإنما الصلاة تبقى بحالها، سواء إحنا استطعنا أن نغسله نكفنه ونحنطه، أو استطعنا أن نفعل بعض هذه الأمور، مثلا استطعنا أن نغسله مثلا، أو استطعنا أن نكفنه وما شابه ذلك. بل ومنها أن يكون الميت مستور العورة، ومنها يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر. بلي ولو بنحو الحجر، هذا الميت افرض انه ما كان مكفن لكن يجب ان يكون مستور العورة، ولو بنحو الحجر نضع على عورته حجرا مثلا. او اللبن، اللبن ما يعمل بالطين مثلا طابوق، بحسب ما تصور بأن هذا الطابوق الذي يستعمل في البناء هو من الطين طبعا، أكيد يفخر ويصير طابوق طبعا. واللبن إن تعذر الكفن، إن تعذر الكفن. بلي بلي كما لاحظ حديث عمار الوارد في ميت عريان، قد لفظه البحر ولا يمكن ستر عورتي، قال عليه السلام يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورتي فيستر عورته باللبن وبالحجر. بل يصلى عليه ثم يدفن. نعم واضح هذا الحديث بأنه يوضع على الميت الحجر أو اللبن إن تعذر الكفن. بلي ومنها إباحة مكان المصلي، المصلي لابد أن يقف في مكان مباح في الحقيقة والواقع، لابد أن يكون في مكان مباح بلي كي يصلي على الميت. ولكن هنا هذا المورد هو مبني على الاستحباب في الحقيقة والواقع. نعم نعم مبني على الاحتياط في الحقيقة، الاحتياط الاستحبابي. نعم فإذا إباحة مكان المصلي مبني على الاحتياط في الحقيقة والواقع، يعني أنه لابد أن يكون المصلي يقف عندما يريد الصلاة على هذا الميت، لابد أن يكون في مكان مباح. نعم ومنها ومن يعني الموارد، ومن الموارد التي يجب أن في في في في الصلاة على الميت إذن الولي، إذن الولي باعتبار جملة من النصوص، مثلا منها مثلا ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلى على الجنازة أولى الناس بها، بل يصلى على الجنازة أولى الناس بها. ونحن نعرف بأن أولى الناس بالصلاة على الميت هو من هو أولى بميراثه، طبعا من هو أولى بميراثه. نعم إذن الولي، إذا إذن الولي يعني إذا شخص يريد يصلي على الميت لابد يأخذ إذن من الولي، لأن هو أولى الناس بالصلاة على ميته، على جنازته مثلا من هو يكون وارث له. بلي إذن الولي، ومنها إذن الولي في الصلاة على الميت. ولهذا نحن نرى أحيانا إذا مثلا شخص يريد أن يصلي على جنازة يأخذ إذن ولي الميت، الإبن مثلا أو الأب مالته أو ما شابه ذلك. بلي إذن الولي إلا مع امتناعه، إلا مع امتناعه، يعني إذا امتنع إلا مع امتناعه، الولي امتنع امتنع عن الصلاة مباشرة على هذا الميت أو لم يأذن لشخص، هنا فيسقط اعتبار إذنه في الحقيقة. بلي يسقط اعتبار إذنه بعد. إذن إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة. نعم إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة أو تسبيبا فيسقط بل فهنا في الحقيقة إذا لم يتقدم الولي بالصلاة على الجنازة إما هو مباشرة لم يصلي أو لم يأذن لشخص آخر هنا فيسقط اعتبار إذنه حينئذ في الحقيقة والواقع باعتبار أن الولاية المقررة من قبل الشارع لا يبقى مجالا لها لهذا الولي في الحقيقة والواقع بل وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان الميت قد أوصى بل يعني الميت أوصى بأن فلان العالم المرجع المجتهد السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني صاحب الفضيلة مثلا هو الذي يصلي عليه فهنا بعد الولي لا نحتاج إلى إذن الولي في الحقيقة والواقع لا نحتاج إلى إذن الولي في الحقيقة والواقع لكي يصلي هذا المرجع أو المجتهد أو هذا الشخص الموصى له وكذا يسقط اعتباره يعني اعتبار ابن الولي إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك يجوز للموصى له طبعا يجوز للموصى له وإن لم يأذن له الولي فيجوز له للموصى له ذلك الصلاة على الميت وإن لم يأذن الولي بعد لا يحتاج إلى الإذن في الحقيقة والواقع لا يحتاج إلى الإذن في الحقيقة والواقع مسألة 304 يقول السيد السيستاني حفظه الله لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث بل لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث طبعا ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما يعني إما الباقر أو الصادق سلام الله عليهم قال سألت عن رجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر قال فليكبر معهم بل يكبر معهم فإذا لا يعتبر الطهارة من الحدث يعني مو شرط أن يكون متوضي في الحقيقة والواقع وهذه الرواية كلش واضحة وصريحة في الحقيقة والواقع بل لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث أولا والخبث ثانيا قال العلامة الطباطبائي قدس سره وليس من شروطها شروط صلاة الجنازة رفع الحدث قطعا كذا الأصح في رفع الخبث بل يعني يقولهم كذلك نعم مولانا العزيز لا يشترطهم كذلك رفع الخبث يعني حتى لو كان عند خبث في ملابسه في عند دم أو بول أو خرق مثلا طالع من عندهم ماكو مشكلة بل وإباحة اللباس يعني لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث حتى لو كان هذا الشخص الذي يريد أن يصلي على الميت في ملابسه خبث أو في بدنه خبث مثلا ولا يشترط إباحة اللباس يعني لعدم الدليل كذا يقول الفقهاء لعدم الدليل على اشتراطها ومع عدم الدليل المرجع هو شنو البراءة في الحقيقة والواقع ولا يشترط ستر العورة نعم كذلك لعدم الدليل على اشتراط ستر العورة وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة يعني الأحوط الأولى باعتبار فإنه في الحقيقة طريق النجاة وبه يخرج عن شبهة الخلاف إذا ربما يوجد فرد فقيه آخر يقول بهذا الشرط نحن نخرج عن شبهة هذا الخلاف فإذا وإن كان الأحوط الأولى سيد السيستاني هكذا يقول رضوان الله حفظه الله وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة لابد أن تعتبر جميع شرائط الصلاة من الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثناء الصلاة، صلاة الميت. صحيح هي صلاة الميت هي دعاء، ولكن هنا السيد حفظه الله سيد السيستاني يقول أنت عندما تصلي على الميت الأحوط الوجوبي أن لا تتكلم بين فصول، بين التكبيرات، بين الأدعية بكلام خارج عن هذه الصلاة التي هي صلاة الميت، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثناء الصلاة، بل والضحك، والضحك والالتفات عن القبلة. بل هكذا الفقهاء يقولون يمكن أن يقال إن الوجه في الاحتياط بالنسبة إلى هذه الأمور إنها تمحي الصورة الصلاتية. يعني عندما الإنسان يضحك أو يتكلم أو مثلا يلتفت عن القبلة يمحي الصورة الصلاتية، وبعبارة أخرى تنافي هذه الأمور، تنافي ما هو المرتكز عند المتشرعة. فإنما يمحو الصورة المعهودة كالوثبة والفعل الكثير يبطلها. يعني الوثبة يعني يطفر مثلا، يطفر أو يفعل الفعل الكثير يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، كذلك هذه الضحك أو الالتفات عن القبلة والكلام يمحو الصورة الصلاتية. بل مسألة 305، إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم. تأملوا، يعني أنا أشكيت أنه هذه الصلاة، هذه الجنازة أنا صليت عليها أو لم أصلي عليها، بنى على العدم للاستصحاب، لأن الأصل شنو؟ الأصل إنه الاستصحاب، واضح الاستصحاب يعني يقين سابق وشك لاحق. بلي، فأنا أشك في أنه صليت على الجنازة أم لا، فبنى على العدم، على عدم أنه أنا لم أصلي على هذه الجنازة، هكذا العدم إنه لم أصلي على هذه الجنازة. بل العدم هو عدم الصلاة على هذه الجنازة، لأن من البداية إنه أنا لم أصلي على هذه الجنازة في الحقيقة والواقع. أي أنا الأصل أنه لم أصلي على هذه الجنازة، فأستصحب عدم يعني من البداية إنه كان عندي يقين بأنه أنا لم أصلي على الجنازة. بل فهكذا، فهذا الاستصحاب، إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، أم لم يصلي على الجنازة، بنى على العدم، بنى على عدم الصلاة على هذه الجنازة. ما هو الدليل؟ الاستصحاب، الاستصحاب، الاستصحاب إنه أنا لم أصلي على هذه الجنازة، باعتبار إنه هكذا الاستصحاب يعني يقين سابق وشك لاحق. اليقين عندي بأنه لم أصلي، ثم شككت أني صليت أو لم أصلي، فيحكم بعدم الصلاة على الميت في الحقيقة والواقع. وإذا صلى، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها، وفساد هذه الصلاة، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها، بنى على الصحة، أنا هذا الميت صليت عليه، مو أنه ما صليت عليه، مو شككت أنه أنا صليت عليه أو لم أصلي عليه، لا، وإنما أنا صليت على هذه الجنازة، ولكن أنا ما أدري أن هذه الصلاة التي صليتها على هذا الميت هل هي الصلاة صحيحة أو صلاة شنو أو صلاة غير صحيحة فاسدة. هنا كذلك السيد السيستاني حفظه الله يقول بنى على الصحة، بنى على الصحة. طبعا هنا لقاعدة الفراغ، هنا لقاعدة الفراغ، يعني أنه أبني على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، أنه بعد إكمال الصلاة وبعد الانتهاء من الصلاة يبنى على أن هذه الصلاة شنو؟ يبنى على أن هذه الصلاة صحيحة. وهكذا قاعدة الفراغ طبعا فيها ركنان، الركن الأول أنه كنت ملتفت في أثناء الصلاة، والركن الثاني الذي في قاعدة الفراغ هو الانتهاء من العمل في الحقيقة والواقع. وإذا علم ببطلانها، أما لا أنا علمت ببطلان هذه الصلاة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها، إعادة الصلاة على الوجه الصحيح. أما إذا أنا لا 100% أعلم بأن الصلاة التي صليتها على هذا الميت في الحقيقة والواقع صلاة باطلة، هذا ماكو شك أنه يجب إعادة هذه الصلاة على الوجه الصحيح. وكذا لو أدى اجتهاده، يعني هو مجتهد، أو تقليده، أو أنه هو مقلد لأحد العلماء المراجع، وعلم بأن اجتهاده صلاته التي صلاها عن اجتهاد على هذه الصلاة على هذه الجنازة، أو إن تقليده أو إن تقليده لأحد العلماء المراجع أدى به إلى أن الصلاة التي صلاها على هذا الميت باطلة، كذلك ماذا؟ يعيد الصلاة في الحقيقة والواقع، يعيد الصلاة في الحقيقة والواقع. إذ الفاسد المأتي به بحكم العدم فيجب امتثال الأمر بالإتيان بالفرج الصحيح في الحقيقة والواقع. نعم إذا صلى المخالف، نعم إذا صلى المخالف يعني من المذاهب الأخرى على المخالف، إذا صلى المخالف يعني من المذاهب الأخرى، الشخص الذي ومن المذاهب الأخرى الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي أو المالكي مثلا، على المخالف إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها حتى لو كانت باطلة، بلي لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا. نعم إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا إلا إذا كان هو الولي، إلا إذا كان هو الولي. نعم إذا صلى المخالف على المخالف، يعني عندنا الميت سني والذي يصلي عليه هم سني، سواء كان ابنه أو أبوه أو أحد أوليائه، لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا. يعني أنا إذا أنا شيعي، افرض شيعي، رأيت بأن الصلاة التي صلاها هذا المخالف على الميت المخالف هي باطلة، باعتبار أن الصلاة هم يقولون بأربع تكبيرات مثلا، نحن نقول بخمس تكبيرات، فهذه الصلاة بنظرنا باطلة، هنا هل تجب علي الصلاة على هذا المخالف بعد ما رأيت أن الصلاة التي صلاها المخالف على الميت المخالف باطلة؟ السيد السيستاني حفظه الله يقول بأنه لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقا إلا إذا كان هو الولي، يعني افرض كان الميت سني ولكن أنا ولي، أنا شيعي ولكن أنا أولى الناس بهذا الميت، وريث هذا الميت، افرض أنه ابن لهذا الميت، هنا تجب إعادة الصلاة في في الحقيقة والواقع من قبلي، تجب إعادة الصلاة من قبلي على هذه الجنازة. نعم، إذا صلى المخالف على المخالف لم تجب إعادته على المؤمن مطلقا إلا إذا كان المؤمن ولي لهذه الجنازة. نعم، طبعا نحن نكتفي بهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.